بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب صفة الصلاة: ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه، يعني عودا في المحراب، فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. رواه أبو داود. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، إلى آخره. قوله ويستحب استفدنا من قوله واستحب أن تسوية الصفوف ليست واجبة ولا إثم فيها، يعني في تركها، فلو صلوا ولم تستوي الصفوف فلا إثم عليهم. ولحظة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، والتمام ليس واجبا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوجيه لتلميذه ابن مفلح في الفروع، فقال: ويتوجه وجوب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كلام شيخنا، فيحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا، لأن تمام الشيء قد يكون منه وقد يكون خارجا منه. والدليل على وجوب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على تسوية الصفوف، وهذا يدل على الوجوب، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه عليه الصلاة والسلام توعد من خالف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ولا وعيد إلا على فعل محرم. وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئا، يعني على أهل المدينة، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وهذا أيضا يدل على الوجوب، فالصواب أن تسوية الصفوف واجبة، ولكن من المخاطب بتسوية الصفوف؟ الجواب أن المخاطب بذلك هو الإمام أولا، فيجب عليه أن يوجه المأمومين إلى تسوية الصفوف، فإن قدر أن الإمام تهاون وتساهل في ذلك فإن الخطاب يتوجه على من؟ أن الخطاب يتوجه للمأمومين. إذن المخاطب أولا هو الإمام، فإن أمرهم بذلك ووجههم فذاك، وإلا وجب عليهم أن يسووا صفوفهم. وتسوية الصفوف التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها لها أوجه متعددة، منها أولا المحاذات بالمناكب والأكعب، تحصل المحاذات بين المصلين بالمناكب وبالأكعب. ثانيا من تسوية الصفوف التراص، وهو التقارب بين المصلين بحيث لا يدعون فرجا، لا يدعون الفرج بينهم والخلل، لأن هذا سبب لدخول الشيطان. ثالثا من تسوية الصفوف إكمال الأول فالأول، بحيث لا يبدأ بصف حتى يتم الذي قبله، هذا من إتمام الصفوف ومن تسويتها. من تسوية الصفوف أيضا التقارب فيما بينها، التقارب فيما بينها بحيث لا يكون بين كل صف وصف مسافة، بل يكون التقارب، وضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وشيء يسير، بمقدار السجود وشيء يسير. من تسوية الصفوف أيضا الدنو من الإمام بحيث لا يكون الإمام بعيدا عن الصف الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فيكون أيضا فيكون هناك تقارب بين الإمام وبين الصف الذي وراءه. من تسوية الصفوف أيضا تفضيل يمين الصف على يساره، فيمين الصف أفضل من يساره، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ أعني كون اليمين أفضل على الإطلاق أو عند التقارب، عند التقارب والتساوي؟ الجواب فيه خلاف، فظاهره فذهب بعض العلماء إلى تفضيل اليمين مطلقا، لأن الأحاديث الواردة في تفضيل اليمين مطلقة، وقيل إن ميمنة الصف أفضل من يساره عند التقارب أو التساوي. وأما إذا لم يكن هناك تقارب بين اليمين والشمال فإن القرب من الإمام ولو كان من جهة اليسار أفضل. فلو فرض أن الصف عن يمينه، عن يمين الإمام 20 رجلا وعن يساره 5، فالأفضل لمن دخل المسجد أن يصف عن يسار الإمام أو عن يمينه؟ نقول عن يساره، عن يساره، وذلك لأنه أقرب، والقرب من الإمام له مزية، لأن القريب من الإمام يتمكن من متابعة الإمام بأقواله وأفعاله. وهذا القول أعني أن يسار الصف، أن يمين الصف ليس أفضل من اليسار على الإطلاق، هو ما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع، فقال: ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم، مراد من؟ يعني من أطلق من وقالوا إن يمين الصف أفضل، يقول ابن مفلح: لعل المراد إيش؟ عند التقارب أو التساوي. وأما إذا لم يكن هناك تقارب وتساوي فيسار الصف أفضل. وقلنا إن يسار الصف أفضل لأن الذي يقرب من الإمام يتمكن من متابعة الإمام بأقواله وأفعاله. أيضا من تسوية الصفوف إفراد النساء وحدهن، بحيث يقول النساء صفوف على حدة ولا يصلين مع الرجال أو بالقرب من الرجال، كل ذلك يدخل في تسوية الصفوف. إذن في قول المؤلف تسوية الصفوف نقول يدخل فيها المحاذاة بالمناكب والأكعب، التراص، إكمال الأول فالأول، التقارب فيما بينها، الدنو من الإمام، تفضيل يمين الصف على شماله عند التقارب، إفراد النساء وحدهن. وهل من تسوية الصفوف إفراد الصبيان وحدهم كما يفعله بعض الناس؟ وفي بعض البلدان تجد أنهم يجعلون للصبيان صفا مستقلا، فيقسمون المسجد 3 أقسام: رجال وصبيان ونساء، ويضعون لوحة، وأنا شاهدت هذا، بعض المساجد يضعون لوحة صفوف الصبيان ويصفون فيها. يقول هذا، أقول هذا ليس من السنة، مخالف للسنة، بل الصبيان كغيرهم، من سبق فهو أحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيم صبيا أن يقيم شخصا عن مكانه ولو كان صبيا. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا أتى ووجد صبيا في الصف الأول خلف الإمام أقامه أو أمره بأن يتأخر أو ما أشبه ذلك، هذا من الجناية عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فليس دليلا على هذه المسألة، لأن يعني بعض العلماء أو لأن يعني بعض الناس قد يستدل بقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى على أن الذي يكون والي الإمام هم البالغون. نقول هذا ليس به دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال لا يليني لقلنا نعم، الذي يكون واليا لهم هم أولو الأحلام والنهى، لكنه قال لا يليني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حاثا لهم على أن يكونوا خلفه. نعم. فصل. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. وقال طيب، قال ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، وأما الركن الأول فهو القيام، يعني يجب أن يكون التكبير حال كونه قائما. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر. وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وقال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ولا يجزئه غيره من الذكر. طيب، هنا قال وقال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى، نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة، وذلك أن نفي القبول الوارد في الكتاب والسنة على نوعين. النوع الأول أن يكون نفيا للصحة، لا يقبل يعني أن العبادة لا تصح، وضابط ذلك أن يكون النفي لفقد شرط أو وجود مانع. متى كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فمعنى لا يقبل يعني أن العبادة لا تصح. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي القبول هنا للصحة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي للصحة، لأن الستر شرط من شروط الصلاة. وأما الثاني وهو أن يكون نفي القبول لا لفقد شرط ولا لوجود مانع، وإنما لأمر خارج، فيكون المراد بنفي القبول يكون المراد به نفي الثواب، بمعنى أن العبادة لا ثواب فيها، وإن كانت مجزئة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. إذن نفي القبول على نوعين، النوع الأول أن يكون نفيا للصحة، وضابط ذلك أن يكون النفي لفقد شرط أو وجود مانع. مثال فقد الشرط لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا لفقد شرط وهو الطهارة. ومثال وجود المانع قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالمانع هنا هو الكفر. الثاني النوع الثاني أن يكون المراد بنفي القبول يكون المراد به نفي الثواب، وذلك فيما إذا كانت العبادة مستكملة لشروطها وأركانها ولكن نفيت لأمر خارج، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمراد بنفي القبول هنا ماذا؟ نفي الثواب، وإن كانت العبادة صحيحة. طيب لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه بأن يغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله بها. قال ثم يستقبل القبلة ويقول القول باللسان فلا يكفي إيش القلب. فعلم من قوله عليه الصلاة والسلام ويقول أنه لا بد في التكبير بل وفي سائر أذكار الصلاة لا بد من إيش؟ ها؟ لا بد من النطق باللسان. فلو كبر بقلبه يعني قال الله أكبر من غير أن يلفظ بلسانه لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته. واضح ولا لا؟ نعم. إذن كل قول وكل ذكر في الصلاة فلا بد فيه من النطق باللسان، سواء كان ذلك في تكبيرة الإحرام أو في تسبيح الركوع والسجود وسائر أذكار الصلاة. حتى القراءة، القراءة لا بد فيها من النطق باللسان، فلو قرأ بقلبه لم تصح صلاته. واعلم أن مراتب القول أربع: الأول بالقلب فلا يصح ولا حكم له إلا من عاجز عن النطق باللسان كالأخرس. فهم جملة؟ الثاني باللسان من غير إسماع نفسه، يعني أن ينطق بلسانه، أن يلفظ بلسانه من غير أن يسمع نفسه. فالمذهب في القراءة كما سيأتينا أنه لا يجزئ. والثالث باللسان مع إسماع نفسه، مع إسماع نفسه، وهذا على المشهور من المذهب واجب. والرابع باللسان مع إسماع غيره، وهذا واجب في حق الإمام. ولذلك مراتب القراءة في الصلاة أربع، يعني قراءة الفاتحة وما بعدها أربع: أولا أن يكون ذلك بالقلب فلا تصح، فلو قرأ القرآن بقلبه لم تصح الصلاة إلا من إيش؟ من عاجز. والمرتبة الثانية باللسان من غير أن يسمع نفسه بحيث يحرك شفتيه فقط لكن لا يسمع. فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ، والصحيح الإجزاء. ولذلك يعني يرد عليهم بأنه لو طلق زوجته بهذه الصفة وقع الطلاق. فلو أن إنسانا لفظ بطلاق زوجته نطق به لكن من غير أن يسمع نفسه فيقع الطلاق بالاتفاق. المرتبة الثالثة أن يكون باللسان مع إسماع نفسه بأن يقرأ الحمد لله يسمع نفسه، وهذا على المشهور من المذهب واجب. والمرتبة الرابعة باللسان مع إسماع غيره، وهذا واجب بالنسبة بالنسبة للإمام. فيجب على الإمام على القول الراجح أن يجهر حتى بغير القراءة. نعم. ولا يجزئه غيره من الذكر ولا قوله الله الأكبر ولا التكبير. طيب قوله ويقول الله أكبر، الله أكبر جملة من مبتدأ وخبر، الله أكبر جملة من مبتدأ وخبر، ولم يذكر المفضل عليه هنا، يعني لم يقل الله أكبر من كذا، الله أكبر من كذا. فقيل أكبر هنا ليست اسم تفضيل بل أكبر بمعنى كبير، فمعنى الله أكبر أي الله كبير. وهذا القول ضعيف، وذلك لأن الكبير كل كبير يشاركه غيره في الكبر، فما من كبير إلا وفيه من هو أكبر منه، وما من قديم إلا وفيه من هو أقدم منه. ولذلك يعني وصف الله عز وجل بالقديم ها لا يجوز، لأن فيه ما هو إيش أبلغ من ذلك، وهو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. كونك تقول قديم، نقول قديم ما من قديم إلا وفيه من هو أقدم منه. فمثلا تأتي بشيء مصنوع تقول هذا الشيء قديم من 100 سنة، آتي لك بشيء أقدم منه من 200 سنة، يأتي ثالث ب300 سنة، وهكذا. فكبير نقول ما من كبير إلا وفيه من هو أكبر منه، ولذلك هذا البيت كبير، ربما يأتي بيت أكبر منه. وقيل إنه إن أكبر هنا إنه اسم تفضيل على بابه، ولكنه لم يذكر المفضل، المفضل عليه للعموم لإفادة العموم، أي الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفة سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا يجزئه غيره من الذكر، يعني لو قال بدل الله أكبر الله الأجل أو الله الأعظم فإنه لا يجزئه، لأن هذا هو اللفظ الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا قول الله الأكبر أيضا، لأنه مخالف لللفظ الوارد، والأصل في العبادات التوقيف. ولا التكبير بغير العربية، يعني يكبر بلغة باللغة الإنجليزية مثلا لا يجزئ، لأن الله، لأن هذا من الألفاظ المتعبد لله بها، إلا لمن لا يحسن العربية فإنه يكبر بلغته. ولذلك كانت الألفاظ، الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام 3. القسم الأول ما يجب مراعاته لفظا ومعنا، وهو القرآن الكريم، فيجب أن يراعى لفظا ومعنا، لأنه متعبد، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولذلك لا تجوز ترجمته، القرآن ما تجوز ترجمه، الترجمة إنما تكون للمعاني. والقسم الثاني، ما القسم الثاني من الأقسام، ما يعتبر معناه دون لفظه، وهو ألفاظ العقود والفسوخ، فكل ما دل على العقد انعقد به، وكل ما دل على الفسخ انفسخ به، لأن ألفاظ العقود ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي أذكار الصلوات، أذكار الصلاة من التكبير والتسبيح والتحميد والتشهد وما أشبه ذلك. فمتى كان قادرا على اللفظ وجب عليه أن يأتي به، ومتى كان عاجزا بأن كان أعجميا فيأتي به بلغته، لكن يلزمه إيش؟ يلزمه التعلم. ولذا قال فإن لم يحسن العربية لازمه التعلم، التعلم. فإن كان لا يعرف، يعني يصعب الإنسان أسلم حديثا، أسلم حديثا ولا يعرف شيئا من أذكار الصلاة، وصار شخص يعلمه ولكن يحتاج إلى وقت، فهل يصح أن يلقنه بأن مثلا يصلي ويجهر، أو يدعه يصلي وحده ولكن يلقنه قل الله أكبر فيقول الله أكبر، قل الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إلى آخره، فهل يصح؟ الجواب يصح، يصح، فكونه يلقن يصح. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته. وهذه المسألة كما تقدم قد يحتاج إليها أحيانا، ليس في حديث عهد بإسلام، يحتاج إليها في شخص مريض أحيانا، بعض المرضى يكون عنده ذهول عن الصلاة وعن أذكارها وما أشبه ذلك، فيكون مرافقه الذي معه يلقنه قل الله أكبر، اركع قل الله أكبر سبحان ربي العظيم، قل سمع الله لمن حمده، أو يصلي به ويجهر، يعني مثلا عندك مريض تصلي بالمريض تقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، وقل الحمد لله رب العالمين، وهكذا الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فيكون إيش؟ يكون هذا المصلي كالملقن له وهو كالمتلقف، فتصح تصح صلاته. نعم. هذا في مجرد فعل، أقول هذا هذا يحمل اجتهاد من أو هناك سبب، أي حتى حتى ها؟ هو هو هو هو هو هو هذا هو المشروع، أن يكون الرجال أولو الأحلام هم الذين خلفنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبقهم، يعني يحمل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يسبقون ويكون خلف الصف، أما إقامة صبي من مكانه لا يجوز. كيف مفهومه؟ هو لو جاء مثل رجال وصبيان الأولى الرجال، لكن لو تقدم صبي وسبق هو الحق. شلون ما يدل؟ لا لا لا، هذا حث، لا فرق، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم قال ليليني منكم، ولم يقل لا يليني، لا منطوق يقابل بقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أيه أحق به، كل إنسان سبق إلى مكان فهو أحق. ولذلك لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام ألا نضرب لك قبة في منى، قال لا، منى مناخ من سبق، فكل من سبق إلى شيء فهو أحق. نعم نعم. لا لا، من السنة، لا إذا استوى الصف مستوي ما يحتاج، يعني هذه وسيلة لتسوية الصف. هذا ابن حجر يقول في أول الصلاة فقط، أي وذلك البخاري لما قال باب المحاذاة من المناكب والأكعب ترجمة قال مراده في أول الصلاة حتى يحصل، أما أنه استمرار الصلاة فلا، ذكرها الحافظ أقول ابن حجر رحمه الله. المحاذاة يا شيخ ما يلزم منها التراص؟ ها؟ إيش؟ لا لا، قد يحاذي وبعيد، المحاذاة يعني المساواة، أي فأنا الآن محاذ للجدار لكن لست. يقول أرشدونا إلى أفضل كتاب جمع فيه أقوال السلف فيما يتعلق بما الأقوال السلف تختلف، في أقوال السلف في العقيدة، أقوال السلف في التفسير، أقوال السلف في، لكن من أجمع الكتب فيما يتعلق بالعموم التمهيد لابن عبد البر رحمه الله، والاستذكار أيضا يجمع أقوال السلف. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب مع أنه حكى قول أهل الكفر بأن كفرعون؟ فهمتم شيء؟ يقول لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو على ملة عبد المطلب، يعني عمه، مع أن الله حكى قول أهل الكفر بأن غير واضح. وقال فرعون أنا ربكم الأعلامك، إيش؟ أنا ربكم الأعلى، ما ندري، غير واضح. لماذا ما قال الراوي أنا على ملة أبو إيه؟ إحنا أجبنا عن هذا، قلنا يعني تأدبا من أن يضيف القارئ الكفر إلى نفسه، يعني تقول هو في الحديث أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فأنت حينما تقرأ لا تضيف لنفسك، تقول هو على ملة عبد المطلب.